اذبحوا بقر. دي تحتاج الى وصف نهي ايها الاخوه. لو قال رجل اشتري لي حمارك، هو الحمار ماهيه الحمار او البقر او الشجر او الارض او العمود ده يحتاج الى وصف الى ادراك. ادع لنا ربك يبين لنا ماهيتها. قال انه يقول انها بقره لا فارس ولا بئر. عوام بين ذلك. ثم جدد ذكر الامر مره اخرى، تفتح كلام ان الله يامر، وبعدين خزن فقال افعلوا ما تؤمرون. فجئ الامر لفظ الامر. انت عارف وصف الشيء بالحس اقوى من الوصف بإباحته. لما يقال احل لك كذا اقوى من ان يقال كل كذا او افعل كذا. كذلك اذا جاء الامر بلفظه، بالامر كلمه امر غير افعل، امر اقوى لانها اوضح. فوصف عادي جدا وطبيعي وموجود، لا فارس اي ليست مسنه كبيرة. كما قال الراجل يا رب ذي ظهر علي فارضي له قرون كقرون الحائض. يقول ان فيه رجل كره لي فارض كبير له قرون، يعني له حالات تهيج فيها عداوته علي كما تهيج الحائض في حيضها. رب ذي ظغل علي فارض اي كبير. فبقره لا هي كبيره جدا ولا هي بكر لم تحمل. عوان بين ذلك متوسطه شابه ولدت بطنه طويل. كلام واضح جدا. فافعلوا ما تؤمرون انه يعلم لجاجه بني اسرائيل. انا والله يا اخوانا اقلب كفي عجبا بعد هذا السلام المبين ان احنا نثق بوعود هؤلاء اليهود. هم كاذبون ولعن الله السياسه التي لا دين لها، لعنها الله وقاتلها الله، السياسه التي لا دين لها. رب العالمين يقول هؤلاء لا وعود لهم ولا عهد لهم ولا ذمه لهم، ومع ذلك نقول لهم ذمه ولهم عهد. وهذه مخالفة صريحة القرآن، نص القرآن ذم لبني إسرائيل وبيان لغدرهم وقتلهم للأنبياء وكلهم للوعود. أو دم الفلسطيني قال لك 13%، بعد كده قال لك لا 13 كتير، يبقى 3% محمية طبيعية و10% مفتوحة. اعترضوا على 10% بقت 7%. ومفهوم الآن إخراج كل الآيات القرآنية التي تدم بني إسرائيل من مناهج التربية الفلسطينية ممنوع، وعلى وجه الخصوص ممنوع تدريس سورة البقرة لأنها فيها عداء للسلام وفيها تهييج للعداوات. ويستجاب استجيب في مدارسنا تطبيعا لسياسة السلام، حذف آيات الآيات المتعلقة ببني إسرائيل من كتب الدين. وقد رأيت هذا بنفسي وقررت بين المناهج السنة الماضية والسنة، وجدت أن حدث كلام رب العالمين يحدث الآن، يحدث الآن لا خير فينا إذا. فينتصر من هو أكثر عزة. طالما المسألة خرج منها الدين والتقوى فينتصر إذا من هو أقوى عددا وعزة. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للجيش إذا أرسله يغزو اتقوا الله واجتنبوا معاصيه، فإنكم إذا عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدد. خلاص قوم هانوا عليهم، هان عليهم كتاب ربهم يحذف منه إرضاء لليهود، ونستجيب ونحذف وإنما هو صراط وهو صراطات ضرب حركة حماس مثلا، وتتطوع الشرطة الفلسطينية بقتل الناس دول وسجنهم منهم فيه، وفي الآخر تستطيع إسرائيل في غمضة عين أن تجتاح الأراضي الفلسطينية بالكامل وتقول هذا من يردهم؟ ما أحد يردهم بغمضة عين، تستطيع أن تسترد ما أعلم، إنما هو لعب كله. وهذا نموذج لبني إسرائيل مع الله ومع رسول الله موسى عليه السلام، قوم عندهم لجج وخصومات ولا يسلمون بشيء على الإطلاق، كل شيء يضعون في استشكال واثنين وثلاثة وعشرة، كما وضع الاستشكال في قضية أوضح من الشمس في ربيعة النهار، اذبحوا بقر، قال لك هي ايه البقرة دي؟ ايه أوصاف البقرة؟ لا تتفع عن ماهية، لا تتفع عن صفة. لو شاف مثلا هات حمار وحش، ممكن تسألني حمار وحش ايه؟ لأنني وصفته قلت وحش، لكن لو قلت يجنب الحمار مفيش أي معنى لما تقول حمار ايه؟ طالما أنني لا وصفت أطلق، وهذا الإطلاق موجود في أذهان بني آدم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا عندنا لا مسلسل اللجد وضع الاستشكالات التي موضع الآن. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إنها بقرة، إنها بقرة، أهو الثاني كلام واضح، هذا بقرة، كأنما قال يعني الأمر يحتاج إلى استشكال بقرة، موجود لا فرد ولا ذكر، عوان بين ذلك، نصهم شاذة، تفعلوا ما تؤمرون. أظن كان هذا كافي، لا، وضع استشكالا آخر في القضية، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، هو البقر له كم لون في الدنيا؟ مش لون أصفر وأبيض وأسود؟ في بقر أكثر من كده؟ فكان يكفي قرانا الألوان محددة ومعروفة لينتفع بقرة ويذبحها وتنتهي القضية، لكن لازم يضع استشكال، إذا لم يضع استشكال احنا نشك في نفسنا، نقول هؤلاء ليسوا بني إسرائيل. قال انه يقول، شوف برضه نفسه، ما زلنا نرجو الكلام الى الله، يعني ليس مني، نبي الله موسى يقول ليس مني الكلام، لا زلنا ننسبه الى رب العالمين، ان الله يامركم، واضح الكلام اخر، وبعدين انه يقول انها بقره لا فارض، وبعدين انه يقول ايضا انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بدأ يحصل فيه تضييق في ذكر الوصف، صفراء ودي متوفرة، لكن فاقع لونها كأنما شعاع الشمس يجري في جلدها، بقرة لميع. طب من أين يأتون بها؟ البقر كله أصفر، لكن اللميع ده لا يوجد إلا في أبصار قليلة للغاية، تسر الناظرين. برضو لازم نحط الاستشكال ثالث مع الوضوح، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه عليها، بقى بقره فاقع لونها تتشابه، وهي لا توجد الا كل الف بقره، بقره واحده، ده استشكال واضح جدا، استشكال واضح ولجاجه واضحه ومكابره ظاهره، تشابه علينا، مع انه لا يوجد مثل هذه البقره الا نادره، ان البقره تشابه علينا، وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه الناشيه فيها، ودي من اعقد ما يكون، بقره لا ذلول يعني ما حرست أرضا قط أبدا. ومن ذا يعطينا شهادة لهذه البقرة أنها ما علقت في محراث أبدا ولا حرست أرضا؟ من يستطيع أن يجد لهذه وإنما كانت الأبكار أصلا إنما تعلق بالتوافي وتحت الأرض، هي نظرة لا تلوم، أي ما جللت للحرب ولا تسقي وما علقت بساقين أبدا، وهي مسلمة أي خالية من العيوب، لا لها قرن مكسور ولا عوراء ولا عرجاء ولا فيها أي شيء يعيبها، لا شيء فيها، لونها صافي 100%، لا يخالط جلدها لون آخر ولو كان شعرة واحدة بخلاف بقية جلدها وجعلها. شددوا فشدد الله عليه فذبحوها، وما كادوا يفعلون برضو مثلا هي بقيت تحضر، ما كادوا أن يفعلوا ما أمروا به، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تخيل رجل قتيل مقطع تضربه ببعض البقرة، الحمد لله انه ما انت تضربه في ايه بورشها ولا براسها ولا غرناها، كانوا حقوا تستنى في ايه ايضا، لان قال اضربوه ببعضها، البعض له ممكن اي حاجة، وما كان يفعلوا. شوف لما ضربوه ببعضها قام الرجل واقفا وتكلم وقال ضربني قتلني فلان. شكر ربنا سبحانه وتعالى يسجل عليه بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجاره واحنا متاسفين للحجاره، الحجاره ارق والين وافضل كالحجاره او يعني بل هي اشد قسوه، وهذا كقول الله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. ده الانعام احنا لا نظلمها لنوم اضل من الانعام، والسر في ذلك ان الله وهب هذا الرجل العقل فتصرف تصرف الانعام فكان بعقله انزل من الانعام. إن الذي يعصي الله بنعمه أشر من الذي يعصيه بغير نعمه، أشر من الذي يعصيه بغير هذه النعم، إن هذا قبيح يعطيه المال فيعصي الله به بذات المال الذي وهبه إياه، هذا أشد قبحا، ومع ذلك كفر. هذا التعنت وهذا الجحود وهذا الغلو في رد أمر الله تبارك وتعالى امتحنت به هذه الأمة، امتحنت بالغلو العقدي وامتحنت بالغلو الجزئي في العمل، مع الفرق بين النوع الأول والثاني. الغلو العقدي لاعتقادي أشر، لأن صاحب البدعة لا يدع بدعته على الإطلاق مهما عزة، ثم يظن أن بدعته دينا، أن بدعته دين، فهو يريد أن يمضيه على الناس، مثل الخوارج مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم أعبد الناس وأقوم الناس وأقرأ الناس للقرآن، قال يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام يعني جماعة تكفروا الهجرة، أنا دمي وأنت كذلك، دمي ودمك حلال، إنما النصارى أمنوا واليهود أمنوا على دمائهم مع هؤلاء، دمي ودمك حلال. مرة واحد من المبتدعة أيضا مروا على فرقة من فرق الخوارج